بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار حديث 90. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، أما بعد. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين. قال رحمه الله الحديث 90 عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. رواه مسلم. الله أكبر، الله أكبر. الله يقول: فمن زحزح عن النار ويدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. هذا أعظم شيء يناله العبد كرامة من الله عز وجل، أن يدخل الجنة وأن ينجيه من النار. هذه الخلاصة. حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل: ما تقول في صلاتك؟ فقال: والله يا رسول الله لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. معاذ من علماء الصحابة، أدعية طويلة، هذا ما أدري إيش تقولون، لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، غير أني أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حولها ندندن، حولها ندندن. يعني خلاصة الدين والدعوة والجهاد والإنفاق والصلاة والصيام، ها، الخلاصة أن الإنسان يريد أن يزحزح من النار وأن يدخل الجنة، الله المستعان. لكن من ذا الذي يجعل نصب عينيه هذا الأمر العظيم الجلل، أن يكون همه الأكبر النجاة في الآخرة؟ من جعل همه هما واحد هم المعاد كفى الله سائر همه، ومن تشعبت به الهموم لم يبال الله عز وجل في أي واد هلك. فالمقصد العظيم هو أن ينجو الإنسان يوم القيامة وما فيه من الهول، يوم يجعل الولدان شيبا، يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس السكارى ما هم السكارى ولكن عذاب الله شديد، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني، يوم يغضب الجبار في غضبا عظيما لم يغضب مثله قبل ولن يغضب مثله بعد، يوم تتطاير الصحف وتظهر يحصل ما في الصدور ويبعث ما في القبور ويحصل ما في الصدور. هذا اليوم عظيم، رب العالمين سماه يوما عظيما وسماه يوما طويلا قمطريرا طويلا ويوم عسير. فما دع أعددت له يا عبد الله، أهم شيء حسن الخاتمة. فالإنسان كما قال جل وعلا: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقي، يعني أنت ميت، إنك ميت وإنهم ميتون، ما بقى أحد من قبلك، أفإن مت فهم الخالدون، وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، أفإن مت فهم الخالدون، ما في حد يبقى، كل نفس ذائقة الموت، فمن زحزح عن النار ودخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. والله يقول عز وجل: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. لو واحد أراد أن يعرب لا تموتن فقال لا ناهية تموتن، ها، فعل، يعني كأن الله ينهانا عن الموت، وأصلا نحن ميتون كيف ينهانا عن الموت؟ لا، ليس المراد أن ينهاك عن الموت، وإنما ينهاك عن أن تموت على غير الإسلام. وعلى هذا حتى لا تموت على هذه الحال على غير الإسلام، كن على الإسلام دائما، بحيث لو فاجأك الموت في أي لحظة وإلا أنت قد امتثلت أمر الله عز وجل، فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ما ينهاك عن الموت. أكثر الناس أصلا يفروا من الموت، قل إن الموت الذي تفرون منه، ولا ينهاك عن الموت، ولكن ينهاك أن يأتيك الموت وأنت على غير الإسلام. فمن هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأتيه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي للناس الذي يحب أن يؤتى له. يعني صف أمورك يا عبد الله، كن مؤمنا بالله اليوم الآخر، كن مسلما، كن مستقيما، كن على التقوى، وأصلح ما بينك وبين العباد بحيث لا يبقى لأحد عليك مظلمة. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان له عند أخيه أو لأخيه مظلمة فليتحلل منه قبل أن يأتي يوم لا دينار ولا درهم، إنما الحسنات والسيئات. وبما أن العبد لا يعلم متى تأتي منيته، وقد تأتي بغتة، من غير سبب، لا حادث، لا حريق، لا مجازفة، لا سرعة، لا انتحار، لا، مع المحافظة على الصحة، مع المحافظة على النوم المبكر، مع المحافظة على الطعام الصحي، ومع ذلك يموتون. بل كما قيل الأجنة يموتون في بطون أمهاتهم. هذا الجنين ما له فعل؟ مسرع بالسيارة؟ ها مجازف؟ ها تعاطي شيء جرعة زائدة؟ جنين ما مع ذلك كثير من الأجنة يسقطون موتى، فيأتي الموت بغتة. فلذلك يقول لا تأتيك منيتك إلا وأنت تؤمن باليوم الآخر، ولا وأتي الناس بالذي تحب أن يؤتى إليه، يعني صف أمورك مع الناس، صف أمورك مع رب العباد ومع العباد، بحيث لو فاجأك الموت فأنت حينئذ يرجى لك أن تزحزح عن النار وتدخل الجنة. نعم تفضل. قال رحمه الله: لا شك أن من زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وأن هذه غاية يسعى إليها جميع المؤمنين. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث لها سببين ترجع إليهما جميع الشعب والفروع: الإيمان بالله واليوم الآخر المتضمن للإيمان بالأصول التي ذكرها الله بقوله قولوا آمنا بالله، ومتضمن للعمل للآخرة والاستعداد لها، لأن الإيمان الصحيح يقتضي ذلك ويستلزمه، والإحسان إلى الناس وأن يصل إليهم من القول والفعل والمال والمعاملة ما يحب أن يعاملوه به. نعم، هذا أحسن ما قيل في حسن الخلق مع الناس، أن تحب لهم ما تحب لنفسك، وتبغض لهم ما تبغض لنفسك، وأن تأتيهم بالذي تحب أن يأتوك به. يعني لو أن إنسان تعامل هكذا مع الناس، يحب لهم ما يحب نفسه، يبغض لهم ما يبغض نفسه، يأتيهم بالذي يحب أن يؤتى إليه به، لكان هذا على خلق. يعني هذا أحسن ما يقال أو أحسن ما قيل في تفسير حسن الخلق مع الناس. فلذلك إن كانت الفطرة سليمة، قد يكون إنسان أصلا يحب أن الناس يضربون مثلا، أو يفعلون معه الفاحشة، أو يرابون معه، وهو بالمقابل يحب أن يمارس معهم الفاحشة وأن يرابي معهم وأن يتضارب معهم، مثل ضرب الوجوه المحرم. لو واحد قال أبي واحد يدور واحد أضربني وأضربه، ما يجوز. أو الفاحشة بين الطرفين، أو معامل ربوية، هل اعتبار له؟ لكن الإنسان على فطرة سليمة فيحب أن الناس تعامله مثل ما يجب عليه، أن يحب للناس أن يعامل الناس كما يحب أن يعاملوه، يحب لهم من الخير ما يحب لنفسه، ويبغض لهم من الشر ما يبغضه لنفسه، ويأتيهم بالذي يحب أن يأتوا به. إن كان هكذا فدائما أنت ضع نفسك في هذا الموضوع. كلمة تريد تقولها في حق فلان، لو كنت أنا مكان هل أرضى أن يقال فيها الكلام؟ معاملة تريد تعامل فيها فلان، لو كنت أنا مكان هل أرضى؟ والله إنه ميزان عظيم، والله إنه لميزان عظيم. اتصل فيني ذات يوم واحد من السعودية من الحفر: السلام عليكم. السلام، عندي سؤال. تتفضل. قال أنا أشتغل في محل عسل، بيع عسل، وجبنا واحد قارئ أو سمون راقي. العسل بيع 200 ريال، عسل كيلو ولا نص كيلو ما أدري كم، المهم 200 ريال. فإذا جاءت الزبونة، أكثر شيء نساء طبعا رواد القراء، ودخلت عند جارنا هذا كتب لها وصفة كذا كذا وعسل عند جارنا يأشر على محلنا، فتخرج هذه المرأة بيدها ورقة تريد عسل وحبة سودة ليكتب لها، فالبيع يكون ب400 ريال. يعني لو جاءت مباشرة 200، جاءت ورقة من القارئ ب400، هو العسل نفسه. لماذا؟ لأن هذا القارئ تعامل معهم. أي امرأة حول عليكم بيعها ب400 وأتيكم معها في نهاية الدوام 200 لي 200 لكم، هو العسل واحد، هو نفسه. هل يجوز هذا السؤال؟ يجوز هذا يشتغل في محل عسل موظف؟ سؤال واحد: لو كانت هذه المرأة أمك ولا أختك ولا زوجتك، هل ترضى أن تبيع ب400 لأن فقط أتت بالوصفة من هو 200؟ يعني هذه المرأة توجهت لمحل عسل مباشرة، ها تشتري بكم؟ 200. لا، من الطريق هذا يصير ب400. لو تعرف أن زوجتك اللي تأخذ مصروف منك عملت ما ترضى، ترضى ولا ترضى؟ ما ترضى. تقول ليش؟ يعني إيش ما الميزة حتى يصير السعر ضعف؟ قلت أنت ترضى هكذا؟ قال لا والله ما أرضى. قلت خلاص الجواب واضح، لا يمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ميزان عظيم نبوي، ميزان عظيم نبوي، لكن نقفل عنه كثيرا وكثيرا جدا. ولو دائما الواحد يتعامل مع الناس هكذا لوجد نفسه من أحسن الناس أخلاقا. وحب الناس ما تحب نفسك تكون مؤمنة. حب الناس ما تحب نفسك. دائما أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. طيب نعم كمل. قال رحمه الله: فهذا هو الميزان الصحيح للإحسان وللنصح. فكل أمر أشكل عليك مما تعامل به الناس فانظر هل تحب أن يعاملوك بتلك المعاملة أم لا. فإن كنت تحب ذلك كنت محبا لهم ما تحب لنفسك. وإن كنت لا تحب أن يعاملوك بتلك المعاملة فقد ضيعت هذا الواجب العظيم. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله ائذن لي بالزنا. قام عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. صعب السؤال هذا. إن أصلا هذا السؤال صعب جدا. تقول لإنسان محترم من عامة الناس كيف يقال للرسول صلى الله عليه وسلم ائذن لي بالزنا، فاحشة الكبرى، يقول لا ائذن لي، صعب. فنهروا الصحابة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: مه ادنوا مني شو الإقناع. قال: يا هذا، أترضاها لأمك؟ قال: لا، بأبي أنت وأمي رسول الله لا أرضاها لأمي. أترضاها لابنتك؟ قال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله لا أرضاها لابنتي. أترضاها لأختك؟ قال: لا، بأبي أنت وأمي يا رسول الله لا أرضاه لأختي. أترضاها لعمتك، لخالتك، لزوجتك؟ هو يقول: لا، بأبي وأمي أنت يا رسول الله لا أرضاه، يعني أفديك بأبي وأمي. قالوا: الناس لا يرضونه، الناس لا يرضون لأمهاتهم ولا لزوجاتهم ولا لبناتهم ولا لأخواتهم. فأقنعه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الإقناع، بهذه القاعدة العظيمة: كما أنك لا ترضى أن الناس يعبثون بعرضك فحافظ على أعراض الناس، كما أنك لا ترضى أن يغشك أحد في مالك لا تغش الناس، كما أنت لا ترضى أن يغتابك أحد لا تغتاب الناس، كما أنك لا ترضى أن يشتمك أحد أو يسبك أحد أو يلعنك أحد فكذلك لا تفعل مع الناس. فميزان نبوي عظيم. فالرجل اقتنع وأبغض الزنا من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: فالجملة الأولى فيها القيام بحق الله، والجملة الثانية فيها القيام بحق الخلق. نعم. بارك الله فيكم. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم بارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.